ما هو الدين المقبول عند الله؟ الدين الصحيح المقبول عند الله هو الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الدين الصحيح الذي ارتضاه الله لعباده من البشر والجن والملائكة هو الإسلام، وما سواه من الأديان فهو باطل، بدليل قوله تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من اتخذ لنفسه دينا غير دين الإسلام فلن يقبله الله منه.